DJ. You ready? Let's go. Yeah, you can make it better, yeah. When we come together, yeah. All you got is me and yeah. All I got is you. خليني حبك حبيبي حبيبي انا تركني ضمك حبيبي حبيبي انا حس بقلبك حبيبي حبيبي انا ما في غيرك حبيبي شد علي حبيبي حبيبي انا بغلي الفي حبيبي حبيبي انا بعيني حبيبي حبيبي انا ما في غيرك حبيبي ما رح ارضى غيرك حب ولو حكموني مؤبد ولا بدي غير قلبك قلب او دمي بيتجمد Swag thickering is of course swagat. Swag thickering is of course swagat. لما بالحب تدوب تفهم لغة القلوب حتى تبقى محبوب خلي الحب بقلبك يكبر ما رح ارضى غيرك حب ولو حكموني مؤبد ولا بدي غير قلبك قلب او دمي بيتجمد Swag thickering is of course swagger Y'all ready to bring the riff back Karenge sabka swagat خليني حبك حبيبي حبيبي انا تركني ضمك حبيبي حبيبي انا حس بقلبك حبيبي حبيبي انا ما في غيرك حبيبي شد علي حبيبي حبيبي انا غلغل الفي حبيبي حبيبي انا بعيني حبيبي حبيبي انا ما في غيرك حبيبي ما رح ارضى غيرك حب ولو حكموني مؤبد ولا بدي غير قلبك قلب او دمي بيتجمد Swag thickering is of course swagger. Swag thickering is of course swagger. Swag thickering is of course swagger.